إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن إمامنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، الحياة لا تطيب إلا بالأمن، والأمن يزيد وينقص في حياة الإنسان ويبلغ كماله إذا قتل المسيح عيسى بن مريم المسيح الدجال. ففي المسند من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح عيسى ثم قتله الدجال، ثم قال صلى الله عليه وسلم: وتقع الأمانة على الأرض حتى ترتع الأسود مع الإبل، والنمار مع البقر، والذئاب مع الغنم، وليلعب الصبيان ويلعب الصبيان بالحيات لا تضرهم. الأمن مطلب كل إنسان، وهو أول دعوة دعاها إبراهيم عليه السلام لمكة وأهلها، وإذ قال إبراهيم: رب اجعل هذا بلدا آمنا. وبالأمن امتن الله على قريش: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. وصيره موجبا عليهم عبادته وحده سبحانه وتعالى: فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فالأمن مفتاح الاطمئنان ومبتدأ طيب الزمان والمكان. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. فجمعت الآية الكريمة أصول النعم، وهي ثلاث: الأمن والصحة والكفاية. وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: من أصبح آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. ولتحصيل الأمن في الحياة ومن بعدها إن شاء الله في الآخرة وسائل وركائز يجب على المسلم أن يهتم بها وأن يقوم بها حق القيام، وأولها توحيد الله تبارك وتعالى بعبادته وحده وعدم الشرك به، حيث يقول سبحانه: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ويقول سبحانه: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ظلم يعني شرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت هذه الآية شقت على نفوس الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي الكريم: ليس كما تظنون، وإنما هو كما قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. إذن الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أي بشرك، ما جزاؤهم؟ أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقال سبحانه وتعالى: وعد الله الذين آمنوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأول طريق لتحقيق الأمن في المجتمع هو عبادة الله وحده وعدم الشرك به سبحانه وتعالى أحدا سواه. ثانيا الإيمان. قال سبحانه: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فالمؤمن ولي الله ينزل عليه الأمن وهو أمن لكل العباد، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمنه الناس، كل الناس وليس المسلمين فقط، المؤمن من أمنه الناس على أموالهم وأنفسهم. ثالثا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ففي اتباع النبي الأمن والسعادة والنجاة والراحة. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فالحياة الطيبة، الحياة الآمنة، الحياة المطمئنة، الحياة المستقرة، حياة كلها راحة بال في اتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، أي استقاموا على متابعة الرسول. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. ويقول تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. يا من تخالفون أمر رسول الله وهدي رسول الله وسنة رسول الله احذروا، فالله يحذركم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال صلى الله عليه وسلم: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون. إذا ذهبت بسنتي من بينهم وتخلوا عن طريقتي أتاهم الاختلاف والشقاق والاضطراب والخوف، لكن إن اعتصموا بحبل ربهم وبسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم نالهم الأمن ونالتهم الطمأنينة والراحة في الدنيا والآخرة. رابعا اتباع الصحابة ومحبتهم. في الحديث السابق تكملته: وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. فإذا ذهبت شخوصهم فقد بقيت نصوصهم. الصحابة إن ذهبت شخوصهم فقد بقيت نصوصهم. فإذا بقيت نصوص الصحابة بيننا وما آمن به الصحابة كنا في أمن وأمان. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. قال ابن مسعود: لا يزال الناس صالحين متماسكين ما أتاهم العلم من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومن أكابرهم، أي من علمائهم الثقات الأكابر منهم وليس أولئك الذين لمعتهم وسائل الإعلام من دعاة فتنوا شباب الأمة وضلوا المسلمين. أما العلماء الثبوت، العلماء كما ينبغي، هؤلاء هم سبب السعادة والأمن والأمان. فيقول: فإن أتاهم من أصاغرهم هلكوا. خامساً، اتباع السلف الصالح. من القرون الثلاثة المفضلة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. سادساً، الأخذ بكتاب الله علماً وعملاً. قال سبحانه وتعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة. القرآن شفاء ورحمة، ومن ضمن الرحمة التي تغشى الناس بفضل القرآن أن يعيشوا في أمن وأمان وسعادة. قال النبي الكريم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. سابعاً، رد الأمر إلى أهله ولزوم جماعة المسلمين. أمور المسلمين لا ترد إلى كل أحد منا، وإنما إذا كانت أمور تتعلق بالحكم ردت إلى ولي الأمر، وإن كانت أمور تتعلق بالعلم والفتوى ردت إلى العلماء. أما أن تسير الأمور هكذا في فوضى واضطراب، هذا مما لا يحقق الأمن في المجتمع. قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. التزموا جماعة المسلمين، جماعة يرأسها ولي أمر البلاد ويهدي العباد دعاة مخلصون إلى الله، غير ذلك فهو وسواس من وسواس الشيطان. سول للناس أن يختلفوا وأن يتحزبوا وأن يتفرقوا فرقا وجماعات ما أنزل الله بها من سلطان، وما رفع الأمن والاطمئنان إلا يوم أن دبت الفرقة والاختلاف بين المسلمين. ولن يعود الأمن والأمان والاطمئنان إلا أن يعود المسلمون صفاً واحداً وأن يضعوا أيديهم في أيدي بعض من أجل هذا الدين ومن أجل رفعة هذه البلد. بهذه يستطيع الناس أن يحققوا الأمن في الدنيا وأن يحصلوا عليه في الآخرة. السمع والطاعة لمن ولاه الله أمر المسلمين من وسائل تحقيق الأمن والأمان والاستقرار. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال النبي الكريم: كما عند مسلم خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ أفلا نقاتلهم؟ أفلا نهيج الناس عليهم؟ أفلا نذكر مساوئهم ومسالبهم في مجالسنا العامة والخاصة؟ يا رسول الله، ألا نتحرك ضدهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وإذا رأيتم من ولاتكم شيئاً تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يداً من طاعة. هذه الأحاديث لا نسمعها كثيراً عن عمد من بعض منا، من بعض الدعاة إلى الله، يتعمدون عدم ذكر مثل هذه النصوص التي تؤلف بين قلوب الرعية والراعي، التي توحد صف المسلمين وتجمع كلمتهم، بل هم حريصون كل الحرص على تشتيت المسلمين وعلى تفريق المسلمين وعلى تحزيب المسلمين وجعل جماعات في المسلمين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرد المسلمين إلى دينه ردا جميلا. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على النبي الحبيب المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى ثم. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من وسائل تحقيق الأمن في المجتمع العدل. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، ويقول تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا. وفي الموطأ عن سليمان بن يسار رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث عبد الله ابن رواحة إلى خيبر، فيخرص بينه وبين يهود خيبر، يذهب إلى يهود خيبر ينظر إلى النخل ويقدر الثمن. هذه فعل عبد الله رضي الله عنه وأرضاه. قال: لما ذهب إلى أهل خيبر فجمعوا له من حلي نسائهم رشوة، سيقدمون الآن رشوة لصحابي من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. لو قدم لأحدنا مثل هذا الذهب لسال لعابه إلا من عصمه الله. أما هؤلاء الصحابة تربية من؟ تربية النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جمعوا له من حلي نسائهم قالوا: هذا لك، وخفف عنا وتجاوز في القسم. فقال عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه، اسمع إلى الكلام الذي يكتب بماء العين: يا معشر يهود، والله إنكم لمن أبغض خلق الله إلي، وما ذلك بحاملي على أن أحيف عليكم أن أظلمكم، أنتم أبغض الخلق إلى قلبي، ولكن هذا البغض مع اليهود لا يحملني إلى أن أظلمكم، إلى أن أحيف عليكم. فأما ما عرضتم من الرشوة فإنها سحت وإنا لا نأكلها. فقالوا، اسمع اليهود ماذا ردوا: بهذا قامت السماوات والأرض، بالعدل، بالعدل، على الرغم من أنهم أبغض الناس إلى قلب عبد الله رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن هذا البغض وهذا الكره لا يحمله على الظلم والعدوان. عاشرا، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من وسائل تحقيق الأمن في المجتمع. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. والخيرية تشتمل على الأمن والراحة والاطمئنان والسعادة. كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنه وأرضاه كما عند الإمام البخاري قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب بعضهم أسفلها، فكان الذين في أعلاها يستقون من الماء، أما الذين في أسفلها عندما يريدون أن يستقوا من الماء يصعدوا إلى أعلى السفينة. فقالوا: نخرق في نصيبنا خرقا دون أن نؤذي من فوقنا. هكذا قالوا، هكذا يفعل المجرمون المفسدون في المجتمع، دائما يريدون إفساد المجتمع. طب الناس اللي فوق، الناس الذين لا يحبون الفساد، إن تركوهم وما أرادوا السفينة كلها هتغرق، المجتمع سيغرق. أما إن أخذوا على أيديهم نجوا، ونجوا جميعا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. إياك أخي المسلم أن ترى أمرا منكرا ولا تغضب، إياك أن ترى أمرا منكرا ولا تغيره بيدك، فإن لم تستطع فبلسانك، فإن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان، كذلك من وسائل الأمن شكر النعمة، ولئن شكرتم لأزيدنكم. ثم دعاء الله تبارك وتعالى، وأختم بهذا الدعاء الذي كان يدعوه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. روي عن 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا إذا هل الهلال وإذا رأوا الهلال كانوا يقولون: اللهم اجعل شهرنا الماضي شهر خير وشهر عافية، وأدخل علينا شهرنا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان والمعافاة والرزق الحسن. هكذا كان الصحابة دائما يدعون: اللهم أهله علينا بالسلامة والإسلام والأمن والإيمان والمعافاة والرزق الحسن. فنسألك يا ربنا أن تجعل الأمن ملء ربوع المسلمين، وأن تجعل الأمن في بلاد المسلمين وفي بيوت المسلمين. اللهم حقق الأمن الكامل الذي لا شقاء معه ولا خوف فيه يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا الأمن والأمان والاطمئنان والسرور والفسحة والحبور برحمتك يا أرحم الراحمين. ارفع عنا الغلا والبلا والزنا والربا والخوف والفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم خذ بأيدينا إليك أخذ الكرام عليك. اللهم لا تصرفنا من هذا الجمع المبارك إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا رحمن يا غفور. اللهم إنا نسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض ولا تفضحنا يوم العرض. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء وسوء البلاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. أنزل على بلادنا الأمن والأمان والاطمئنان يا رب العالمين. اللهم إنا ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم وفق ولي أمرنا إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته إلى الحق والتقوى، واجعله وبطانته ووزراءه رحمة على العباد والبلاد. اللهم ردهم إليك ردا جميلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله، وأقم الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.